فضيلة القارئ الشيخ عبد المنعم محجوب الطوخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلق السماء والأرض بينهما إلا بالحق فصفح الجميل

فوربك لنسألنه Thank you.

ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ولقد نعلم أنك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك لا Yeah. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده على

لَكُمْ مِنْ الْغُشَاءِ من كان آل جديد صدق الله العظيم.